كزرع الشر يقوم زرع بدل وخير. يا زارع الشر يقوم زرع بدل وخير. يخضر عود يخضر عود وتجني من وراه وتجني من وراه الخير. واللي زرع الشر واللي زرع الشر عمره ما يحصد خير. نبضي قلبي من بدري بيستنى انا خايف لحسن يمشي والشوق يطول وما نمشي. انا خايف لحسن يمشي والشوق يطول وما نمشي. ويا مالا يا مالك وديني البر رجتني سميتو. البحر راج ويهدى من رجتني سميتو. وحبيبي لما عدى كان باعت بسميتو. أرجوك الله يسامحك ويصنع عيشك وملحك. أرجوك الله يسامحك ويصنع عيشك وملحك. ويا مالا يا مالك وديني البر تاني. البحر اللي حايشني والشوق ابعد طريق. البحر اللي حايشني والشوق ابعد طريق. وحبيبي هناك وحشني ليا اقرب صديق. والموج خدني واتاني وازاي انت تنساني. والموج خدني واتاني وازاي انت تنساني. وامانة مركب وديني البر التاني. كمان رايح اشكرك الاجر انا اشيل فيها لك. وكمان رايح اشكرك وجمالك شايلها لك في العين وحقدرك. ارجوك الله يسامحك ويصنع عيشك وملحك. ارجوك الله يسامحك ويصنع عيشك وملحك. ويا مالا يا مالك عديني البر تاني.